الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. أين وقفنا شيخ؟ جيد، إذا نعيد الجملة السابقة حتى يستقيم السياق. فإذا بلغ محسرا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأنه يحسر سالكه، أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر رضي الله عنه، وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير، وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع، والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحاج يأخذ حصى الجمار من أي مكان شاء، ثم ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الحصى من جمع، المراد بجمع مزدلفة، رواه البيهقي في السنن. قال: وفعله سعيد بن جبير، وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع. منهم من قال يستحب أخذ حصى الجمار قبل أن يصل منى لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي. وقال الإمام أحمد: أخذ الحصى أو خذ الحصى من حيث شئت، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصا، فلقطت له 7 حصيات من حصى خذفي، فجعل يقبضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا رحمك الله. ثم قال: أيها الناس، إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه ابن ماجه. وكان هذا الحديث حديث ابن عباس أين؟ في منى، كان في منى، لكنهم قالوا يأخذه من حيث كان، أو يأخذه من طريقه، أو يأخذه من مزدلفة، أو من أي مكان أخذه، فإنهم إذا أخذوا من أي مكان فإن هذا جائز. فالمذهب على أن أخذه من أي مكان جائز، يعني لا مزية لأخذه من جمع. قال في الإنصاف: هذا المذهب عليه الأصحاب، لكن استحب بعض الأصحاب أخذه قبل وصول منى، ويكره من الحرم. فالمسألة داخل المذهب فيها أكثر من قول: هل يستحب أخذه من جمع أو لا يستحب؟ المذهب على عدم استحباب ذلك. قال: والرمي تحية منا فلا يبدأ قبله بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرمي عندما وصل إلى منى، فيكون الرمي تحية منا، فلم يتقدم فعل رمي أي فعل آخر، كالطواف في المسجد الحرام لم يتقدمه فعل آخر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصى، كل واحدة بين الحمص والبندق كحصى الخذف، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، ولا يسن غسله. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن عدد حصى الجمار 70. لماذا؟ لأنه يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات، ثم في كل يوم سيرمي 21 حصاة، ف21 في 3 كم؟ 21 في 3 63 زائد 7 70، تكون مجموع 70. قال: كل واحدة بين الحمص والبندق كحصى الخذف، لقول جابر رضي الله عنه: كل حصاة منها مثل حصى الخذف. وروى سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمي قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخذف، رواه أبو داود. فلا تجد صغيرة جدا ولا كبيرة. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يسن غسل الحصى. دليل ذلك قال إمام أحمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصى وهو ركب من بعيره جعل يقبضهن في يده ولم يغسلهن، ولا أمر بغسلهن، ولا فيه معنى يقتضي، يعني ما في معنى خاص في غسل حصى الجمار. أما إذا غسله ورمى به فيكون فعل فعلا غير مشروع، لكن رمي مجزئ أو غير مجزئ؟ مجزئ. هذا المذهب، وقيل إن غسله بدعة للدليل السابق. قال المؤلف رحمه الله: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها ب7 حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة فواحدة ولا يجزئ الوضع، يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي، ويكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. حسنت. ذكر رحمه الله أنه إذا وصل إلى ميناء وذكر حدود ميناء قال من من من وادي محسر إلى جمرة العقبة، وعلى هذا فلا يكون وادي محسر ولا العقبة من ميناء. لماذا؟ لأن الحد غير المحدود، لأنه ذكر الحدين محسر وجمرة العقبة، وهذان حدان يخرجان عن المحدود. قال رماها بسبع حصيات متعاقبة، دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة، وفي أيضا مشروعية التكبير. وقال اللهم اجعله حج مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة رواه أحمد. قال واحدة بعد واحدة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع حصيات هكذا واحدة بعد واحدة، فرمى سبع رميات وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم رواه مسلم. فلو رمى دفعة فواحدة، فلا تجزئ السبع حصيات إذا رماها دفعة واحدة إلا عن حصاة واحدة، فالعبرة بعدد الرميات، بعدد الرميات. قالوا ويؤدب على هذه الفعلة، روية عن الإمام أحمد رحمه الله. قال ولا يجزئ الوضع، لأن الوضع غير الرمي فلا يجزئ، يرفع يده حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي، ويكبر مع كل حصة لحديث السابق حديث مسعود، والحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصة رواه مسلم. ثم ذكر الدعاء الذي يقوله، وإن قال اللهم اجعله حج مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا فحسن، لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كان يقولان ذلك، فهذا مروي عن بعض الصحابة. وروى حنبل بإسناده عن زيد بن أسلم قال سألت سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر، استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاء الله أكبر الله أكبر، ثم قال اللهم اجعله حج مبرور وذنبا مغفورا وعملا مشكورا، فسألت عما صنع فقال حدثني أبي يعني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى حصاة مثل ما قلت، هذا مروي ويتثبت من ثبوته أو من إسناده. قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ الرمي بغيرها أي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن، ولا يجزئ الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء. نعم، ذكر حكمين، الأول أنه لو رمى بغير الحصى فإن هذا غيره مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف، فهذا يدل أن غير الحصى لا يتناوله هذا اللفظ ولا هذا الفعل، وإنما اللفظ والفعل يتناول جميع أنواع الحصى جميع الأنواع. فإذا رمى بغير جنس الأرض كما لو رمى بحديد أو نحاس أو رصاص أو خشب أو غير ذلك فإن هذا غير مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال خذوا عني مناسككم. لا يجزئ الرمي بها ثانيا، يعني إذا رمى بحصاة قد رمي بها فإنها لا تجزئ، التعليل لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا، قياسا على ماء الوضوء الذي يسمى على المذهب طاهرا، الذي يسمى على المذهب طاهرا كما مر معنا في المياه، فالماء المستعمل في رفع الحدث هو ماء طاهر غير مطهر، يعني لا يرفع الحدث. فهذا الدليل الأول للمذهب. الدليل الثاني قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من غير المرمى وقال خذوا عني مناسككم. والدليل الثالث قالوا لأنه لو جاز الرمي بما رمي به لم احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه ولم احتاج إلى تكسيره، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يجزئ الرمي بحصاة مرمي بها لعدم الدليل على عدم الإجزاء، والمسألة مقيس عليها محل مخالفة ابتداء. قال المؤلف رحمه الله ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن، وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا رمى جمرة العقبة لا يقف بعد الرمي، أولا لضيق المكان، ثانيا لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف رواه ابن ماجه، وأيضا روي بمعنى عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ندب أن يستبطن الوادي، ما معنى يستبطن الوادي؟ يعني أن يكون الرمي من بطن الوادي من بطن الوادي لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما إذا رماها من فوق الوادي يعني ليس من بطن الوادي فإن هذا جائز لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة فرماها من فوقها. قال وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن. دليل ذلك حديث عبد الرحمن بن يزيد أنه مشى مع عبد الله، مقصود بعبد الله من؟ ابن مسعود، أنه مشى مع عبد الله وهو يرمي الجمرة فلما كان في بطن الوادي اعترضها فرماها، فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال منها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزل عليه سورة البقرة رماها. متفق عليه. هذا يدل على استحباب الرمي من بطن الوادي. وفي لفظ لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل قبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى جمرة بسبع حصيات ثم قال والذي لا إله إلا هو منها هنا رمى الذي أنزل عليه سورة بقرة، رواه الترمذي. وفي الحديث الثاني استحباب استقبال القبلة. ويأتينا استقبال القبلة مع الرمي في رمي الجمار في أيام التشريق. نعم نعم، ذكر مسألة إذا وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. العبرة بإجزاء الرمي أو العبرة في إجزاء الرمي بوقوع الحصاة في المرمى، فإذا لم يقع الحصى في المرمى فإن هذا لا يجزئ، فإن الرمي لا يجزئ، فإن وقع الحصى دون المرمى لم يجزئ. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، فلا يجزئ إلا أن يقع الحصى في المرمى. إذا وقع الحصى على موضع صلب في غير المرمى فليجزئ؟ لا يجزئ إذا لم تقع في المرمى. إذا وقع الحصى، وقعت حصى على موضع صلب ثم تدحرجت حتى وصلت إلى المرمى أجزأت. أجزأت قالوا، بل قالوا حتى لو رماها على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت على المرمى قالوا تجزئ. قالوا لأن المقصود حصولها في المرمى بفعله وقد وصلت إلى المرمى بفعله. هذا المذهب أنه إذا رماها في غير المرمى فتدحرجت فوقعت في المرمى أن هذا مجزئ. القول الثاني في المسألة أن هذا رمي غير مجزئ، أن هذا الرمي غير مجزئ. قال في الفروع وهو أظهر لأن فعله الأول انقطع، يعني هو رماها على ثوب إنسان ثم ارتدت من ثوب إنسان على المرمى، ففعله الأول انقطع بوصولها إلى ثوب الإنسان، فوصولها إلى المرمى ليس بفعله الأول. قال في الفروع وهو أظهر. قال في الإنصاف قلت وهو الصواب، وقال في الكشاف وهو كما قال، يعني أن هذا غير مجزئ. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه في الصحيحين. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحاج يقطع التلبية قبل الشروع في رمي الجمرة. ما وجه ذلك؟ قبل الشروع في رمي الجمرة ما وجه ذلك؟ مر معنا في الدرس الماضي الرمي جمرة العقبة، لأن رمي جمرة العقبة يحصل به التحلل، فبشروعه بسبب التحلل يقف عن التلبية لأن التلبية محلها الإحرام، محلها الإحرام. الدليل الأول حديث الفضل بن عباس قال أخرجه في الصحيحين. وكان الفضل رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ما خلفه، وبناء عليه يستحب قطع التلبية عند أول حصاه، عند أول حصاه. في بعض الألفاظ حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاه، وهذا مزيد بيان للحكم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصى، فهذا يدل على أنه لم يكن يلبي، لم يكن يلبي، يعني هذا دليل ثاني، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع الرمي فهذا يعني أنه توقف عن التلبية، لأنه لا يمكن أجمع بين التلبية والتكبير. الدليل الثالث قالوا لأنه يتحلل بالرمي فإذا شرع فيه قطع التلبية، كالمعتمر يقطع التلبية متى؟ بالشروع في الطواف، بالشروع في الطواف، فلما شرع في الفعل الذي يحصل به التحلل يقف عن التلبية. لذا القارئ المفرد إذا شرع في طواف القدوم يقطعان التلبية أو لا يقطعان؟ لا يقطعان، يظلان على تلبية إلى رمي جمرة العقبة، لأن كل الأفعال السابقة ليس لها صلة بالتحلل ما عدا السعي لخصوصية حكم السعي في حق القارن والمفرد. وأيضا من الأدلة على ذلك أن الحكم هذا قطع التلبية عند الشروع في الرمي مروي عن ابن مسعود وابن عباس وميمونة رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر رحمه الله وقت رمي جمرة العقبة، قال ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، هذا يدل على أن هناك وقت أفضلية، لأنه قال ندبا وعندنا وقت جواز سيبين المؤلف رحمه الله بعد قليل. وقت الأفضلية بعد طلوع الشمس حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو عند مسلم. إذن وقت الرمي وقتان، عندنا وقت فضيلة ووقت إجزاء. وقت الفضيلة من طلوع الشمس، قال ابن عبد البر أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه أحمد. هذا حديث من قوله صلى الله عليه وسلم فيه نهي عن الرمي قبل طلوع الشمس. أما وقت الجواز فبينه المؤلف رحمه الله بقوله ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، هذا مطلقا أو يقيد بقيد؟ ويقول يجزئ الرمي بعد نصف الليل، هل لكل حاج يجزئ الرمي بعد نصف الليل؟ لكل حجاج مطلقا؟ طيب مطلقا. طيب لو هل يصح أن نقول في حاج يستفين نقول لا يجزئك الرمي بعد نصف الليل؟ أحسنت، ما وقف بعرفة، وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع فجر يوم النحر، فإذا جاءنا حاج لم يذهب إلى عرفة بعد وأراد أن يرمي جمرة العقبة نقول لا لم يبدأ وقت الرمي. إذن هذا يقيد بمن كان وقف بعرفة. مثل حكم آخر أيضا نفس الحكم، جيد يعني لا يجزئ صحيح، لكن عندنا أيضا شيء أوضح، لا عندنا فعل آخر لا يجزئه فعله إلا إذا كان قد وقف بعرفة، يعني يبدأ وقته من نصف الليل صحيح، لكن لا يجزئ أن يفعله إلا إذا كان قد وقف بعرفة، الإفاضة، طواف الإفاضة. فعندنا رمي جمرة العقبة هو طواف الإفاضة، يبدأ وقتهما من نصف ليلة النحر في حق من وقف بعرفة، أما من لم يقف فلا يصح منها الرمي ولا الطواف. ثم ذكر دليل ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها من قصة أم سلمة رضي الله عنها. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة الصبح، احتج به أحمد، فهذا يدل على أنها رمت قبل الفجر فيبدأ الوقت من نصف الليل. هذا الدليل الأول. ودليل ثاني قالوا لأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس، لأن الأفعال التي تشرع الحاج بعد مزدلفة تشرع له من وقت الدفع يعني من منتصف الليل، فإذا كانت تلك الأفعال في الأصل لا تشرع إلا بعد طلوع الشمس فيجوز فعلها مع منتصف الليل إذا دفع من مزدلفة. طيب بماذا نجيب عن حديث ابن عباس السابق عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وعند الحديث أم سلمة أنها رمت جمرة العقبة قبل الفجر، فما الجمع بين الدليلين؟ محمول على الأفضلية، فنحمل حديث ابن عباس على الأفضلية ونحمل حديث أم سلمة على الجواز، وبذلك نجمع بين النصوص. قال فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. دليل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد، فهذا يدل على أن رمي جمرة العقبة يمتد وقته إلى نهاية أيام التشريق، وبذلك يزول الإشكال الذي طرحه قبل قليل أبو عبد الله أنه لماذا صار عدد الحصى 70 مع أن أيام التشريق عدد الحصى فيها دون 70 63، لأن وقت رمي جمرة العقبة يمتد، فعلى المذهب كما أنه يجوز أن يؤخر رمي اليوم 11 إلى 13 فيجمع الرمي، كذلك يجوز أن يؤخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم 13 فيجمع بين رمي الأيام كلها. السلامة الله. دليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم أن ابن عمر قال: ما فاته رمي حتى تغيب الشمس فلا رمي حتى تزول الشمس من الغد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. وهذا كان في النهار، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يوم النحر، ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس، فهذا يدل على أن الأصل في الرمي أن يكون في النهار. قال المؤلف رحمه الله: ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به، وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. أحسنت. ينتقل إلى الفعل الثاني الذي يشرع للحاج أن يفعله في أيام النحر، وهو النحر. قال: ثم ينحر هديا. قوله ثم ينحر هكذا، النحر مختص في الأصل بالإبل، أما غير الإبل فتذبح. فقالوا قد يفيد قوله الإشارة إلى أن الأولى في الهدي أن يكون من الإبل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتينا في باب الهدي والوضح والعقيقة. قال: إن كان معه واجبا كان وتطوعا. متى يكون الهدي واجبا؟ في حق المتمتع والقارن. قال: أو تطوعا. من أين لنا أن وقت الرمي، أن وقت النحر يكون في يوم النحر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي بعدما رمى، فقد روى جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. فهذا يدل على أن الاستحباب أن يأتي بالرمي ثم النحر، بالرمي ثم النحر لفعله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن معه هدي عليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. فهذا يدل أيضا على استحباب الهدي ولو كان لا يجب عليه، يعني ولو كان مفردا، وكذا لو كان معتمرا. فإذا لم يكن عليه واجب ولم يرد أن يتطوع بالهدي وأحب أن يضحي، فإنه يشتري ما يضحي به ويضحي. قال: وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. الاستحباب أن يفرق الهدي على مساكين الحرم، والمقصود مساكين الحرم منهم من كان في الحرم، من كان في الحرم. ما الحكم فيما إذا أطلق الهدي لهم بدون أن يفرقه؟ قالوا: يجوز ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات ثم قال: من شاء اقتطع، رواه أبو داود. قالوا: لكن إذا قسمها فهو أحسن وأفضل، لأنه بقسمها بين مساكين الحرم يتيقن من إيصالها إلى مستحقيها، ويكفي المساكين تعب النهب والزحام. ثم ينتقل إلى الفعل الثالث. قال المؤلف رحمه الله: ويحلق ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن أو يقصر من جميع شعره، لا من كل شعرة بعينها، ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره، وبأي شيء قصر الشعر أجزأه، وكذا إن نتفه أو أزاله بنوره، لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير. أحسنت. ذكر الفعل الثالث وهو الحلق. الحلق أفضل من التقصير، لذا قدمه المؤلف رحمه الله، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، ودعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1. قالوا: يسن أن يستقبل قبلة. قالوا: لأن خير المجالس مستقبل به القبلة. مر معنا هذا أين؟ هم يستدلون على استحباب استقبال القبلة في بعض المواضع بأن خير المجالس استقبال القبلة، وإن لم يرد في المسألة دي للخاص. من يذكر؟ ما أذكر. في الصلاة يعني؟ لا ورد. لا هذا ورد. لا عموما أظن مر معنا في باب صفة الصلاة أنهم قالوا إذا دخل المسجد استحب له أن يستقبل قبلة لأنه خير مجالس، أو في غيرها، لكن في أبواب الصلاة لو لعله هذا الموضع. دليل أول قالوا لأنه خير المجالس، ثانيا قالوا لأنه نسك فأشبه سائر المناسك. قال ويبدأ بشقه الأيمن لحديث أنس رضي الله عنه الذي سيأتينا في حلق النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود. قال أو يقصر من جميع شعره. إذن الحاج مخير بين الحلق والتقصير، والتقصير قال من جميع شعره، فيلزمه أن يكون الحلق والتقصير من جميع الشعر، وكذا المرأة، وكذا المرأة لابد أن يكون من جميع الشعر. لذلك قالوا قولوا تعالى محلقين رؤوسكم، وقالوا هذا عام في جميع الرأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق، فيجب الرجوع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المجمل. فإن كان الشعر مضفورا قصر من رؤوس، من رؤوس الضفائر. قال لا من كل شعرة بعينها. قالوا لأن هذا لا يمكن أن يعلم إلا بحلقه، لا يمكن أن يعلم تقصير كل شعرة بعينها إلا بحلقه، فيما لو كان الشعر متفاوتا. وقالوا أي قدر قصر منه أجزاء، يعني من حيث الطول لا من حيث الجملة، يعني يجب أن يكون تقصير من جميع الشعر، لكن قدر الذي يجب تقصيره قالوا لا يشترط في قدر، بل أي قدر قصر منه أجزاء، لأن الأمر مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه اسم التقصير. قال أحمد يقصر قدر الأنملة، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما، ويأتينا المراد بالأنملة، وهذا محمول على الاستحباب، يعني أن التقصير بقدر أنملة في حق الرجل محمول على استحباب، وإلا لو قصر دون ذلك فإن هذا مجزئ. قال شيخ الإسلام يقصر لا من كل شعرة، يعني وفاقا للمؤلف رحمه الله. قال في الإنصاف هذا لا يعدل عنه ولا يسع الناس غيره، وتقصير كل الشعر بحيث لا يبقى ولا شعرة مشق جدا كما مر معنا، لأنه لا يمكن أن يجزم بذلك إلا إذا حلق كل رأسه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن من لبد أو جعل رأسه ضفائر أو عقصه فإنه كغيره، يعني لابد أن يكون التقصير من جميع الشعر أو من جميع الرأس. قالوا بأي شعر قصر الشعر وبأي شيء قصر الشعر أجزأ، يعني لا يلزم أن يكون التقصير بمقص، بل يجزئ بأي وسيلة كانت. وكذا لو أزال الشعر بأي وسيلة كانت فإن هذا مجزئ، كما لو نتفه أو أزاله بنورة، لأن القصد إزالة الشعر، لكن السنة الحلق أو التقصير. إذن عندنا أكمل ما يكون الحلق، ثم التقصير بمقص أو نحو ذلك، ثم إزالة الشعر بأي شيء كان. السنة الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، فروى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى، فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه، فهذا يدل على استحباب البدء بشق الأيمن الذي مر معنا من كلام الف ويبدأ بشقه الأيمن، هذا دليله. قال ثم دعا بالحلاق فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ شق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدعفعه إلى أبي طلحة، رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله تقصر منه المرأة أي من شعرها أنملة فأقل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده، وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن المرأة تقصر من شعرها أنملة فأقل. الأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى، يعني هذا أعلى المفصل فهذه الأنملة، فرأس الأصبع من أعلى مفاصل الأصبع. المشروع للمرأة التقصير دون الحلق، دون الحلق، وهذا لا خلاف فيه. قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العلم، لأن الحلق في حق النساء مثله، قالوا إن حلق في حق النساء مثله. فالدليل الأول حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف رحمه الله، والدليل الثاني الإجماع، الدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، رواه الترمذي. قال فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل. قال أحمد رحمه الله تقصر من كل قرن قدر الأنملة، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما. وقال أبو داود سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها قال نعم، يعني يجب التعميم كما في حق الرجل. سئل عن المرأة تقصر من كل شعرها، قال نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر الأنملة، والرجل الذي يقصر كالمرأة في ذلك كما تقدم. وكذا العبد، ما مراد بقول وكذا العبد؟ نعم، وكذا العبد أنه يقصر من رأسه قدر الأنملة ولا يحلق. لماذا؟ نعم، لأن وجود الشعر يزيد في قيمته، وحلق شعره ينقص من قيمته. لذا قال ولا يحلق إلا بإذن سيده، لأن عدم حلقه يزيد في قيمته، وهو مال مملوك لسيده، وما يزيد في قيمته هو ملك لسيده. قال وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره. قال مؤلف رحمه الله ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، وطأن مباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. حسنت. ذكر مؤلف رحمه الله أن الحاج إذا فرغ من الرمي ثم الحلق والتقصير فيكون قد تحلل التحلل الأول. قال فقد حلل كل شيء كان محظورا بالإحرام، مما يدل على تحلله بهذا الفعل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامي قبل أن يحرم ونحلي قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. يستثنى من ذلك النساء للحديث الذي ذكره مؤلف رحمه الله حديث عائشة. طيب قوله إلا النساء يشمل ماذا؟ قال في المتن وطئا ومباشرة وقبلة ولمس لشهوة وعقد نكاح. هذه الخمس المذكورات مردها إلى ثلاث محظورات، ما هي؟ مردها إلى ثلاثة محظورات، الوطئ والمباشر والعقد، لأن قبلة واللمس لشهوة داخلان في ماذا؟ في المباشرة. في المباشرة، لأن محظورات مرتبطة بالنساء هي الوطئ والمباشرة وعقد النكاح. هذا المذهب أن كل هذه الثلاثة محرمة على الحاج إذا تحلل التحلل الأول. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يحل له العقد، يعني في قوله وعقد نكاح هذا يخالف في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث عند أحمد بهذا اللفظ، وروى أبو داود عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها بدون ذكر الحلق، بدون ذكر الحلق، وهذا يأتينا لأنه دليل لقول آخر. والدليل الثاني في المسألة أن هذا الحكم هو قول ابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركهما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحلق، ولا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام منها دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحلق والتقصير نسك، قال والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك، ليبين أنه ليس إطلاقا من محظور كما هو القول الثاني في المذهب. قال في تركهما دم، هذا من آثار الخلاف في المسألة، فإذا قلنا إن الحلق والتقصير نسك فهذا يعني إن من ترك هذا النسك عليه دم. ثم ذكر دليل ذلك، دليل كون الحلاق أو التقصير نسكا، حديث ابن عمر، دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل، متفق عليه. هذا الدليل الأول. دليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، وقالوا أمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير دل على أن هذا التقصير نسك. ثالثا قالوا لأن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولو لم يكن هذا الشيء أو هذا الفعل من المناسك لما وصفهم الله عز وجل به كاللبس وقتل الصيد. إن القول الثاني يقول هو إطلاق من محظور، يعني بعض المسائل يكون ذكر القول الثاني فيها معينا على تصور القول الأول، وهذه من المسائل، يعني ماذا يقول النسك؟ تتصور أكثر إذا فهمت أن قول الثاني في المسألة أنه إطلاق من محظور. ما معنى أنه إطلاق من محظور؟ يعني أنه يفعل ما يدل على كونه يتحلل، سواء حلق أو لبس أو تطيب أو صاد. فهنا قالوا الله عز وجل ذكر هذا الفعل منهم، ولو كان المراد أنهم أطلقوا من المحظور بفعل أي شيء لما ذكر هذا الفعل، كما لم يذكر اللبس ولا الطيب ولا الصيد. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الرابع على أن الحلق والتقصير ماذا؟ نسك. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عن المحلقين ثلاثا وعن المقصرين مرة، ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل فيكون كسائر المباحات. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم لم يخلوا به، ولو لم يكن نسكا لما داوموا عليه، بل لم يفعلوه أصلا إلا نادرا، لأنه لم يكن من عادتهم فيفعلوه عادة، ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله. هذه أدلة كون الحلقة والتقصير نسكا. قال لا يلزم بتأخيره الحلقة والتقصير عن أيام من دم. هذا يدل على أن الحلقة والتقصير مع كونهما من الأنساك إلا أنهما ليس مرتبطين بأيام التشريق، خلافا لرمي الجمار والنحر كما سيأتينا. لماذا؟ لأن الله عز وجل بين أول وقته ولم يبين آخر وقته، فمتى أتى به أجزأه، مثل ماذا من أفعال الحج؟ الطواف والسعي، مثل الطواف والسعي. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة، عن شهر ذي الحجة. وقد يكون هذا القول مبنيا على ماذا؟ أشهر الحج، أشهر الحج. ومن يقول بهذا القول إذا كان قد بنى الحكم في هذا المسألة على أشهر الحج، فيلزمه أيضا أن يجعل آخر وقت الطواف والسعي كذلك شهر ذي الحجة، شهر ذي. فإذا لم يقل الفقيه بهذا يحتاج إلى بيان الفرق بين هذا النسك وغيره من الأنساك، يعني الطواف والسعي. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني لا يلزم بتقديم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر دم. دليل ذلك أن السنة في يوم النحر ماذا يفعل؟ الأفعال السابقة، أولا يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا الترتيب لفعله صلى الله عليه وسلم. روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق، رواه أبو داود. فإذا خالف هذا يكون خالف السنة، لكن لا يكون فعله موجبا للدم. قال ولا إن نحر أو طاف قبل رميه، كذا لو قدم النحر على الرمي أو قدم الطواف على الرمي فإن هذا جائز، ولا دم فيه ولا أثر لي لصحة الفعل، يعني الفعل صحيح ولا إثم ولا دم. قال ولو عالما، لماذا قال ولو عالما؟ نعم، إشارة لخلاف من، يعني ممكن تستنتجون من العبارة صح، لخلاف من قيد هذا الحكم بالجاهل والناس دون العالم والذاكر، لأنه قال ولو عالما، فتفهم أن من الفقهاء من قال إن هذا التقديم والتأخير لا يضر في حق الجاهل أو الناس دون العالم والذاكر، فقال ولو عالما، يعني ولو كان ذاكرا عالما فتعمد التقديم والتأخير فإن هذا جائز. دليل ذلك قال لما روى سعيد، من المقصود بسعيد؟ ومر معنا قبل قليل سعيد بن منصور بن شعب الخراساني المروزي المتوفى سنة 27 و200 للهجرة، الذي من كتبه سنن سعيد بن منصور، قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج، رواه بهذا لفظ ابن أبي شيبة في الجزء المفرد والعقيدي في الضعفاء من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء مرسلا، يعني مروي عن عطاء مرسلا. أصرح من حديث من المشهور، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، هذا أصرح أو أصح. وفي الصحيحين من حديث ابن عامر رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، فقال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، متفق عليه. والرواية الأخرى عند مسلم كما تقدمت. قال المؤلف رحمه الله ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي، ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، فهذا يدل على أن عندنا تحللين، تحلل الأول والتحلل الثاني. ومر معنا من كلام المؤلف لما قال فقد حلله كل شيء إلا النساء، ما يدل على أن هناك تحلل أول تحللا ثانيا. قال من حلق ويجزي عن الحلق ماذا؟ التقصير، من حلق أو تقصير. ورمي، والمقصود برمي ماذا؟ جمرة العقبة، جمرة العقبة. قال وطواف. ما الدليل على أن التحلل الأول يحصل باثنين من هذه الثلاثة؟ ما الدليل؟ قالوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، الحديث المتقدم. فقالوا لما رتب الحل عليهما فهذا يدل على أن الحل يحصل بهما ولا يحصل بدونهما. الدليل الثاني قالوا لأنهما نسكان يتعقبهما الحل، فكان حاصلا بهما كالطواف والسعي في العمرة، يعني الرمي والحلق تعقبهما الحل في عيد صلى الله عليه وسلم لما تطيب بعد ذلك، فهذا يدل على أنهما سببان في التحلل كما أن الطواف والسعي في العمرة سببان للتحلل. طيب الحديث ذكر فيه ماذا؟ الحلق والرمي، ماذا ندخل الطواف فيه؟ قالوا قيس على الحلق والرمي الباقي، قيس على الحلق والرمي الباقي، وبناء عليه لو حلق وطاف بدون أن يرمي، حلق وطاف ثم واقع أهله فما حكم حجمه حجه؟ لا، حلق وطاف تحلت حلق أول، فنقول حجه صحيح ويكون عليه دم، الدم الواجب في الوط بعد التحلل الأول كما مر معنا في الفدية، لكن لا نقول إن حجه فاسد. طيب إذن هذا دليل المذهب. الأدلة اشتملت على الرمي والحلق وقاسوا الطواف والسعي عليها وألحقوا الطواف بهذه الاثنين دون السعي في التحلل الأول، أما السعي فأدخلوا في التحلل الثاني دون الأول كما سيأتي. إذن المذهب أن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار ابن قدامة رحمه الله أن التحلل يحصل بالرمي وحده، أن التحلل يحصل بالرمي وحده، وأشرت لكم قبل قليل للمستند. لماذا؟ لماذا قالوا بالرمي دون؟ نعم، حديث عائشة وفيه ورواية حلقتم لم يصححوها، فأخذوا بالحديث دون رواية وحلقتم. قالوا لأن في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرم فيه إلا النساء. وقالوا حديث عائشة المتقدم في رواية أنه لم يذكر حلقة الرأس فلم يأخذوا بالحلق وإنما أخذوا بالرمي فقط. إذن هذا التحلل الأول، بقي عندنا التحلل الثاني. قال والتحلل الثاني بما بقي مع سعي، يعني السعي له ارتباط بالتحلل الثاني دون الأول، ولا بد أن يتم الثلاثة مع السعي، فيكون التحلل الثالث عفوا التحلل الثاني يحصل بكم؟ ثاني بأربعة، يحصل بأربعة، لا مجملا أربعة، يعني لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني إلا إذا تم الأربعة، أليس كذلك؟ لأنه قال بما بقي. طيب مع سعي، دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض البيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وعلى هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث ابن عمر وكلاهما في الصحيحين. قالوا قال في الشرح ولا نعلم خلافا في حصول الحل بما ذكرناه على هذا الترتيب. طيب إذا لابد من الإتيان بهذه الأربعة، وبناء عليه فإذا طاف ولم يكن سعى فإنه لا يحل حتى يسعى، هذا بناء على أن السعي ماذا؟ السعي ركن، بناء على أن السعي ركن من أركان الحج. طيب إذن إذا قلنا أن السعي ركن فهذا يعني أنه لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني إلا إذا أتى بجميع ماذا؟ الأركان. طيب وهل هذا متصور صحيح؟ لا يمكن أن يسعى إلا إذا تم الأركان كلها؟ نعم لا يمكن أن يسعى إلا إذا تم الأركان. لماذا؟ الأركان الإحرام هو الأول، وقوف بعرفة لابد، لا يصح الطواف إلا إذا تقدم الوقوف بعرفة، ولا يصح السعي إلا إذا تقدم الطواف، في مرتبة. تصور صحيح لا إشكال، لا إشكال. إذن لا يمكن، إيه نعم أحسنت، في هذه الحالة في القارئ المفرد إذا قدم السعي يمكن، صحيح ممكن. لكن في الأصل إذا كان لم يسعى مع طواف القدوم ففعلا لابد أن يتم السعي. طيب قال ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتح بالتكبير يعلم فيها النحر والإفاضة والرمي. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر يعني بمنى، رواه البخاري. الدليل الثاني حديث رافع بن عمر والمزني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلى وعلى قال يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قال أبو أمامة رضي الله عنه سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. الدليل الرابع قال عبد الرحمن المعاذ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار. والأحاديث الثلاثة الأخيرة عند أبي داود. قال مالك رحمه الله فصل ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفرضية طواف الزيارة ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية وهو ركن لا يتم حج إلا به وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. سنت بارك الله. ذكر مولف رحمه الله في هذا الفصل بقية أفعال الحاج من الطواف بالبيت وبعد ذلك. قال ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية. يسمى هذا الطواف طواف الزيارة وسمي بذلك لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقوم ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى. ولماذا سمي طواف الإفاضة؟ قالوا لكونه يأتي بهذا الطواف عند إفاضته من مكة إلى عفوا عند إفاضته من منى إلى مكة. ما صفة هذا الطواف؟ صفته كطواف القدوم إلا أن الحاج ينوي به طواف الزيارة ويجب عليه أن يعينه بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ويختلف عن طواف القدوم بكونه لا رمل فيه ولا الطباع، لا رمل فيه ولا الطباع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. قال فيعينه بالنية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه حديث عمر رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف ماذا؟ سمى الطواف مر معنا الدليل هذا في أكثر من حكم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف صلاة والصلاة لا تصح إلا بنية اتفاقا. قال وهو ركن لا يتم حج إلا به. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يسمى طواف الإفاضة. من الفقهاء من سمى طواف الزيارة والإفاضة أيضا بطواف الصدر، ويأتينا عند ذكر طواف الوداع أن صحيح من المذهب أن طواف الصدر هو طواف الوداع، والمسألة في الاختلاف في التسمية. قال وهو ركن لا يتم حج إلا به. طواف الإفاضة ركن للحج لا يمكن أن يتم الحج إلا بهذا الركن. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. إذا دليل الأول أن طواف الإفاضة ركن، الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفضت يوم النحر، قال خرجوا. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لابد منه وأنه سيحبس من لم يأتي به حتى يأتي به. فإن قيل في حديث عروب بن مضرس عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا إلى قوله وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، ولم يذكر في حديث عروة الطواف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه، فلماذا لا نقول إن الطواف ليس ركنا لعدم ورودي في حديث عروة؟ فالجواب أن المراد بالحديث من وقف بعرفة لم يبقى حجه متعرضا للفوات، لم يبقى حجه متعرضا للفوات، لأن الطواف وإن كان ركنا لكنه ليس له وقت معين يفوت بفواته، لا أنه لم يبقى له شيء من أركان الحج، فحمل الحديث على هذا المعنى. ثم يذكر مؤلف رحمه الله مسألة يعني تصورها يحتاج إلى شيء من التركيز، قال وظاهر أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة. الضمير في يطوف قال أنهما لا يطوفان، الضمير يعود على القارن والمفرد. طيب القارن والمفرد لهما حالان، إما أن يكون قد طاف طواف القدوم أو لم يكون طاف طواف القدوم. أما إن كان طاف القدوم فالإشكال في أنه لا يشرع لهما إلا طواف الإفاضة في هذا اليوم، تمام. وكذا المتمتع إذا كان ماذا؟ المتمتع لا يتصور أنه طاف القدوم، طاف العمرة أول ما وصل. فالمتمتع والقارن والمفرد إذا كان لم يطوف طواف القدوم في يوم النحر هل يشرع لهم جميعا أن يبدأوا بطواف القدوم قبل طواف الإفاضة؟ أما القارن المفرد فلأنهما لم يطوفا، وأما المتمتع فلأنه في أول أمره طاف طواف العمرة ولم يطوف طواف القدوم. هذه المسألة التي يبحثها المؤلف رحمه الله هنا. قال وظاهره يعني ظاهر كلام المتن أنهما لا يطوفان للقدوم يعني قارن المفرد ولو لم يكون دخل مكة قبل، يعني ولو كان لم يطوف طواف القدوم فإنهما يشرعان في طواف الإفاضة. قال وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط. إذن على هذا القول الذي اختاره المتن أن الجميع لا يشرع لهم في يوم النحر إلا طواف الإفاضة، ومحل الخلاف كما ذكرت في حق المتمتع وفي حق القارن المفرد الذين لم يطوف طواف القدوم. أما إذا كان طاف القدوم فلا يدخلان في المسألة ابتداء، واضح؟ قال وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط. دليل ذلك يعني دليل هذا القول أنه لا يشرع في حقهم طواف القدوم، قال كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. فكما أن الصلاة تكفي عن تحية المسجد فإن طواف الإفاضة يكفي عن طواف القدوم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا، لم ينقل. وعندنا حديث عائشة يستدل به أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الأول هؤلاء الذين قالوا بعدم مشروعية طواف القدوم في هذه الحالة استدلوا بذات الحديث حديث عائشة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجتهم، قالت طافوا طوافا واحدا. فأصحاب هذا القول الذين قالوا بعدم مشروعية قالوا هذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر رضي الله عنها طوافا آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته هو طواف القدوم لكانت قد أخلت رضي الله عنها بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم الحج إلا به، فتكون قد ذكرت ما يستغنى عنه، يعني ذكرت طواف القدوم الذي هو يستغنى عنه، تركت الركن الذي لا يستغنى عنه هو طواف الإفاضة، فهذا غير متصور. قال وعلى كل حال إذا كانت لم تذكر إلا طوافا واحدا فمن أين نستدل بالحديث على أنهما يطوفان طوافين؟ يعني بغض النظر ما هذا الطواف، لو سلمنا أن هذا الطواف هو طواف القدوم، هي لم تذكر إلا طوافا واحدا أصلا، يعني هذا زيادة للاستدلال بحديث عائشة. الدليل الثالث أيضا لهذا الحكم قالوا لأن عائشة رضي الله عنها لما حاضت قارنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم ولم تطف للقدوم ولا مرها به النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاضت، يعني هي لم تطف للقدوم ومع ذلك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم يطوف القدوم لما طافت للإفاضة. فهذه أدلة أصحاب القول الأول. من قال بهذا القول؟ قال اختاره الموفق يعني ابن قدامة. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولم أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف. يعني قول الثاني هو قول الإمام أحمد أنهم في هذه الحالة يطوفون طواف القدوم المتمتع والقارن المفرد. قال ابن قدامة: ولم أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف. قال في الإنصاف: هو من المفردات، يعني أنهم يطوفون طواف القدوم هو من المفردات. طيب، اختار هذا القول الموفق والشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام وابن رجب، هذا إلى هنا انتهى القول الأول، تمام؟ نعم. لي هو أيضا خلاف في تحرير مذهب، يعني الآن المذهب عند المتأخرين هو على ما على هذا لا على نص الإمام، وهذا يمكن يتصور. لذا يفرقون بين مذهب الاصطلاح ومذهب الشخصي، يعني يكون ثابت، قد يكون ثابتا عن إمامنا أئمة الأربعة قول، ويكون المذهب عند أصحابه شيء آخر. فهذا يعني أمر يعني له نظائر. إذا انتهينا من القول الأول، تمام، وليس هو نص الإمام. ما نص الإمام؟ هو القول الثاني، قال: ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها، يعني دخلا مكة قبل، يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة. لابد أن يبدأ أو يستحب لهما أن يبدأ بطواف القدوم قبل طواف الإفاضة، ويكون طواف القدوم هذا برمل لأنهم لم يطوفا قبل. وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم لزيارة بلا رمل. لماذا لا يرمل المتمتع؟ لأنه رمل في طواف العمرة لكنه لم يطوف طواف القدوم، فهذا محله يطوف الآن طواف القدوم. هذا نص الإمام. ما نص الإمام؟ نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك في رواية الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع، يعني المتمتع، كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة. فحملوا قوله رحمه الله لحجه على أن المراد القدوم. قال في الرواية: عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه، يعني ثبت على هذا القول. ما دليل الإمام أحمد على هذا القول أنه يستحب في حق هؤلاء أن يأتوا بطواف القدوم قبل طواف الزيارة؟ ما الدليل؟ احتج رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها قالت، نفس الحديث السابق، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا الحديث. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فقالوا، يعني مراد الإمام أحمد، أن هذا الحديث الطواف المذكور فيه إنما هو طواف القدوم، إنه طواف القدوم. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا، هذا طواف العمرة، ثم طافوا طوافا آخر، مرادوا أن هذا الطواف الآخر هو طواف القدوم بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني طواف القدوم الأول. هكذا فهم الإمام رحمه الله حديث عائشة. فحمل الإمام أحمد رحمه الله قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، ولأنه هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع، فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض. يعني إذا وصل إلى المسجد قبل أن يبدأ بصلاة الفرض لا تسقط تحية المسجد، كذلك طواف القدوم لا يسقط. إذن هذان القولان، وهذا دليل كل قول. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان أول وقت الطواف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف، ويسن فعله في يومه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه، ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه، ويدعو الله عز وجل. وله تأخيره أي تأخير الطواف عن أيام منى، لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. أحسنت. وقت طواف الإفاضة وقتان. إذا نقول لطواف الإفاضة وقتان، كما أن لرمي جمرة العقبة قبل قليل وقتان. طواف الإفاضة له وقتان: وقت فضيلة وقت جواز. أما وقت الفضيلة فمتى؟ يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت فأفضنا يوم النحر. الدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وحديث عائشة وحديث ابن عمر في الصحيحين. إذن هذا وقت ماذا؟ الفضيلة. ما وقت الجواز؟ وقت الجواز من منتصف ليلة النحر أو نصف ليلة النحر. وقت الفضيلة يوم النحر إذا أخره إلى يوم إلى الليل من يوم النحر فإنه جائز لا بأس بذلك. فهذا جاء في حديث ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل، رواه أبو داود والترمذي، حديث ابن عباس وعائشة. هذا كله في الفضيلة. في الجواز فأول وقته من نصف الليل من ليلة النحر، وهذا مقيد كما مر معنا بمن وقف في عرفة. ذكر بعد ذلك استحباب دخول البيت والصلاة فيه ركعتين والدعاء، وهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وبلال وأسامة بن زيد، فقلت لبلال، يعني قال ابن عمر لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أين؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه. قال ونسيت أن أسأله كم صلى. هذا حديث ابن عمر سأل بلالا. قال ابن عباس أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج. والحديث في الصحيحين، يعني عندنا في الصحيح حديثان، بلال يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة يحكي تركه صلى الله عليه وسلم للصلاة. قالوا فقدم أهل العلم رواية بلال على رواية أسامة. يعني هذا من التعارض الأصولي الذي لا يمكن فيه الجمع إذا كانت الواقعة واحدة. فهنا نصير إلى الترجيح، فنرجح رواية بلال على رواية أسامة. لماذا؟ أولا لأنه مثبت وأسامة ناف، ثانيا لأن أسامة كان حديث السن فيجوز أن يكون اشتغل بالنظر إلى ما في الكعبة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وله تأخير، أي تأخير الطواف عن أيام منا لأن آخر وقتي غير محدود كالسعي. إذن آخر الوقت مفتوح في الطواف وفي السعي، وكذا في الحلق والتقصير كما تقدم. آخر وقته غير محدود، لماذا؟ لأنه متى أتى بهذا الفعل فيكون قد أجزأ بلا خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم. الخلاف بين الفقهاء في وجوب الدم بالتأخير لا في الإجزاء. فنقول في حق من أخر طاف فيما بعد أيام النحر، نقول طاف فيما بعد أيام النحر طوافا صحيحا فلم يلزمه دم كما لو طاف في أيام النحر. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز تأخير الطواف عن شهر ذي الحجة، ولعله كما تقدم مبني على ماذا؟ أشهر الحج، مبني على تحديد أشهر الحج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج. وبهذا يتبين أن القارن المفرد ليس عليهما إلا سعي واحد للحج، وأما المتمتع فعليه سعي للعمرة وسعي للحج. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن المتمتع يكتفي بسعي عمرته، أن المتمتع يكتفي بسعي عمرته، يعني عند شيخ الإسلام المتمتع يكفيه سعي واحد للحج والعمرة. قال المؤلف رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج، أو كان غيره أي غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعده لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. حسنت. إذا كان الحاج غير متمتع وكان قارنا أو مفرد ولم يكن سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى سعي الحج، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم. ما الحكم فيما إذا سعى قبل الطواف عالما أو ناسيا أو جاهلا؟ لا يجزئ السعي، بل لابد أن يكون بعد الطواف لما تقدم من أن من شروط صحة السعي وقوعه بعد طواف، وقوعه بعد طواف. قال فإن كان سعى بعده لم يعد، يعني في حق القادم المفرد إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم لا يعيد سعي الحج، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف، لأنه صلاة، يعني الطواف صلاة فيشرع فيه التطوع، أما السعي فلا يشرع فيه التطوع. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا، يعني في عدم مشروعية التطوع بالسعي. والدليل الثاني حديث جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، رواه مسلم. ولعل حديث جابر هذا هو دليل شيخ الإسلام على الاكتفاء بسعي واحد، ويمكن أن يجاب عنه بأنه محمول على ماذا؟ قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، محمول في حق القارن والمفرد، في حق القارن والمفرد. قال ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني كما مر معنا. إذا قلنا إن السعي ركن من أركان الحج فلا يحصل التحلل الثاني إلا بفعله. طيب وهنا ينشأ السؤال، من أين لنا أن السعي ركن من أركان الحج؟ لماذا لا نقول إن التحلل الثاني يحصل بالثلاثة بدون السعي؟ فالجواب أننا إذا قلنا إن السعي ركن فهذا لازم. ومن أين لنا أن السعي ركن؟ دليل ذلك حديث حبيبة بنت أبي تجزئة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد. هذا أمر بالسعي فدل على ركنيته. ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا ويدعو بما ورد فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. يشرع في حق الحاج هنا أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه دلوا فشرب منه، هذا دليل على استحباب الشرب من ماء زمزم. ما الدليل على أنه يشرب لما أحب ويتضلع؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، هذا دليل أنه يشرب لما أحب. ما دليل التضلع؟ جاء من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال فكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا. فاستقبل الكعبة هذا دليل على استحباب استقبال قبلة كما سيأتي، واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا هذا دليل على استحباب التنفس ثلاثا كما سيأتي. قال وتنفس ثلاثا من زمزم وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، رواه ابن ماجه. وكذا حديث ماء زمزم لما شرب له، رواه ابن ماجه. قال ويدعو، قال ويستقبل القبلة لحديث ابن عباس المتقدم. قال ويدعو بما ورد. أما الدعاء بما ورد عند الشرب بهذا الذكر أو بهذا الدعاء المذكور قالوا لأنه لائق ب المحل أو بالحال وهو متضمن للمصلحة الدنيا والآخرة لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فإذا دعا رجي حصول مطلوبه. ثم ذكر هذا الدعاء، وهذا الدعاء رواه الدارقطني، روى نحوه الدارقطني عن عكرمة قال كان ابن عباس إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذا الدعاء لائق بالمحل وهو شامل خير الدنيا والآخرة فيرجى له حصوله. قال المؤلف رحمه الله ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل وليلتين إن تعجل في يومين. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله هنا الرجوع من مكة بعد طواف والسعي إلى منى، وهذا دليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، متفق عليه. ثم ذكر المبيت بميناء ليالي التشريق، قال يبيت ليلتين، يبيت ثلاث ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين. حكم المبيت بميناء الوجوب. الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم أحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته، رواه ابن ماجه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للعباس يدل على أنه في حق غير العباس واجب. قال المؤلف رحمه الله ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات متعاقبات، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة، ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه، ثم يرمي الوسطى مثلها سبع حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزئ قبله ولا ليلة لغير سقاة ورعاة. والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا، أن يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم. ذكر المؤلف رحمه الله حكم رمي الجمار في أيام التشريق. ذكر رحمه الله أنه يرمي الجمرة الأولى، وبين أنها التي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويفعل فرمي كما تقدم في جمرة العقبة من كونه يرفع يده ويكبر، ويجعلها يعني يجعل الجمرة عن يساره. وعلى المذهب، لاحظوا على المذهب أنه يجعل الجمرة الصغرى عند الرمي عن يساره ويستقبل القبلة. فهذا كيف يتصور أن يكون معه الرمي؟ يتصور كيف؟ لا، تكون الجمرة عن يساره ويكون مستقبل القبلة كذا، وجهه القبلة هكذا، وهذه الجمرة فيرمي هكذا. لا لا، عن الصغرى، الصغرى هنا فالصغرى. أحسنت. فالجمرة عن يساره فلا يستقبل الجمرة، هذا المراد. يعني يلزم من كلام المذهب أنه لا يستقبل الجمرة عند الرمي، لا يستقبلها، وإنما سيستقبل القبلة. وإذا جعل الجمرة عن يساره مستقبلا القبلة فهذا يعني أنه لن يستقبل الجمرة مطلقا، فيرمي هكذا، يرمي هكذا. يجعلها أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيب الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه. طيب، عندنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى. فهذا في دليل استحباب الإفاضة من مكة إلى منى يوم النحر بعد الطواف. قالت فمكث بها ليالي أيام التشريق، هذا فيه المبيت، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات. هذا فيه وقت الرمي أنه بعد الزوال، وفيه التكبير مع كل حصى. قالت رضي الله عنه ويقف عند الأولى، يعني الجمرة الأولى والثانية، ويطيل المقام ويتضرع في طول الدعاء، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. وفيه أيضا عدم استحباب الدعاء بعد رمي الجمرة الثالثة. طيب، قال رحمه الله ثم يرمي الوسطى مثلها، يعني يرمي الجمرة الوسطى مثل رميه الجمرة الصغرى سبع حصيات، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. قال لكن يجعلها عن يمينه. إذا من حيث الهيئة في الجمرة الوسطى على المذهب يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة فيرمي هكذا، فيرمي هكذا، وإن رمى بيساري يرمى هكذا. هذا كله على المذهب أنه يستقبل القبلة ويجعل الصغرى عن يساره والوسطى عن يمينه. القول الثاني أنه يستقبل الجمرة في الجمرتين، في الصغرى والوسطى وعقبة كذلك. طيب، قال ويدعو طويلا، قيد الدعاء طويلا في المحرر بأنه قدر قراءة سورة البقرة، يعني أنه دعاء طويل. قال لكن يجعلها عن يمينه. أيضا عندنا دليل ثاني في المسألة، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات. إذا فيه التكبير أيضا وهو عند البخاري. ثم يتقدم فيقوم قياما طويلا ويرفع يديه، فيه الدعاء وفيه التقدم وفيه أن الدعاء طويل. ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال، وفيه أنه بعد الوسطى يكون ذات الشمال. وفي حديث ابن عمر لم يرد في رواية البخاري أنه يكون ذات اليمين، لكن الرواية الأخرى دلت على أنه بعد أن يرمي الصغرى يكون ذات اليمين، يعني يسهل قليلا ذات اليمين. ثم يأخذ بذات الشمال فيهل ويقوم مستقبل قبلة قياما طويلا، وفيها الدعاء الطويل بعد رمي جمرة الجمرة الوسطى. ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، وفي عدم مشروعية الدعاء بعد جمرة العقبة. ثم ينصرف، ثم قال يعني ابن عمر هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي الحديث أيضا استقبال القبلة في الجمرات كلها. طيب، قال ثم يرمي جمرة العقبة بسبعين كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي. إذن على المذهب أنه سيجعل الجمرة الكبرى كالجمرة الوسطى، سيجعلها عن يمينه لكن هنا سيستبطن الوادي، هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة كما ذكرنا أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى ويجعل الجمرة بين يديه، يجعل الجمرة بين يديه، ويرمي الثالثة مستقبل الجمرة وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. فيكون القول الثاني الصغرى والوسطى يستقبل الجمرة والقبلة، وفي الكبرى يستقبل ماذا؟ يستقبل الجمرة وتكون الكعبة عن يساره، يعني في الثالثة لن يستقبل القبلة. إذا كانت الكعبة عن يساره ستكون منى عن يمينه والجمرة بين يديه. هذا القول الثاني في المسألة. قال ولا يقف عندها للأحد للأدلة المتقدمة، يفعل هذا الرمي للجمار الثلاثة على هذا على الترتيب والكبيرة المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. قوله بعد الزوال يدل على أن وقت الرمي المجزئ إنما هو بعد الزوال. إذا قال فلا يجزئ قبله، ما دليل عدم إجزاء الرمي قبل الزوال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال. فعند الحديث جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ عني مناسككم رواه مسلم. الدليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. فنتحين يدل على أن بداية الوقت هو الزوال. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة أنه يجوز الرمي قبل الزوال في حق المتعجل في اليوم الثاني عشر، لكن لا ينفر إلا بعد الزوال، وهذا رواية عن إمام أحمد. وفي قول آخر أنه إن رمى عند طلوع الشمس ثم نفر فإن هذا مجزئ ولا دم عليه. يعني في الرمي قبل الزوال في حق المتعجل في اليوم الثاني عشر فيه رواية عن إمام أحمد رحمه الله. قال ولا ليلا لغير سقاط. قوله ولا ليلين يفيد أنه لا يجزئ لو رمى بعد غروب الشمس حتى عن اليوم الأول. إذن إذا غربت الشمس اليوم الحادي عشر من ذي الحجة فإنه يؤخر الرمي إلى الغد أو يجمعه إلى يوم الثالث عشر ولا يرمي ليلا، فإن رمى ليلا فإن هذا غير مجزئ كذا. طيب، قال لغير سقاط ورعاة. فعندنا في حق السقاط والرعاة يستثنون من المسألتين، من الرمي قبل الزوال ومن الرمي ليلا. تمام. إذن السقاط والرعاة لهم الرمي ليلا ونهارا، نهارا مطلقا قبل الزوال وليلا بعد غروب الشمس، لأن للعذر. قالوا ولو كان رميهم في يوم واحد أو في ليلة واحدة من أيام التشريق، وإن رمى غيرهم يعني غير السقاط والرعاة قبل الزوال أو رمى غيرهم ليلا فإن هذا لا يجزئ، بل لابد من إعادة الرمي للأدلة المتقدمة. وقالوا آخر وقت رمي كل يوم من أيام الرمي الأربعة إلى المغرب لأنه آخر النهار. والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، يعني هذا وقت الأفضلية أن يبادر بالرمي بعد الزوال قبل صلاة الظهر. لكن وقت الإجزاء أي وقت من أي جزء من أجزاء النهار. ما دليل استحباب المبادرة إلى الرمي؟ قالوا هذا قول ابن عمر، هذا قول ابن عمر. وقال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر، وهو ابن ماجه. فهذا فيه استحباب المبادرة. قال ويكون مستقبل القبلة في الكل، يعني في الجمرات كلها على المذهب يستقبل القبلة. قال في الإنصاف ويستقبل قبلة في الجمرات كلها، قاله الأصحاب قاطبة هكذا. قال الزركشي، وقال الزركشي فيما قاله الأصحاب في أنه يستقبل قبلة في جمرة العقبة نظر، إذ ليس في الحديث ذلك، يعني خالف الزركشي في جمرة العقبة وفاقا للقول الثاني الذي ذكرناه قبل قليل. قال مرتبا أن يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم، يعني يجب أن تكون الوسطى بعد الصغرى والكبرى بعد الوسطى والصغرى، هذا المذهب. وظاهر كلام المؤلف أنه يجب الترتيب ولا يسقط الترتيب بالجهل ولا بالنسيان. قول ثاني في المسألة أن الترتيب واجب لكنه يسقط بالجهل والنسيان. نعم. قال المؤلف رحمه الله فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا وهلم جرا كالفوائت من الصلوات. فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم، أو لم يبت بها أي بمنا فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا ولا مبيت على سقات ورعاه. يذكر المؤلف رحمه الله جمع رمي الجمار في يوم واحد، فبين رحمه الله أنه إذا رمى الجمار كلها في اليوم الثالث من أيام التشريق فإنه يجزئه الرمي ويكون الرمي أداء، يعني لا قضاء، لكنه يكون ماذا؟ ترك السنة، لكن لا شيء عليه، لا شيء عليه من حيث الإثم ولا من حيث الدم ولا من حيث عدم الإجزاء. والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق، في أنها إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغد، فهذا يدل على أنهم يجيزون جمع رمي الجمار ابتداء من جمرة العقبة يوم النحر إلى نهاية أيام التشريق. قال لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فقالوا إذا أخر، ما دام أيام التشريق كلها، ما دام أيام التشريق كلها وقتا للرمي، فهذا يعني أنه إذا أخر الرمي من أول الوقت إلى آخره لم يلزمه شيء بهذا التأخير، كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر الوقت فلا يلزمه شيء بهذا التأخير ما دام هذا وقتا للرمي، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز تأخير رمي الجمرات إلى آخر اليوم إلا لعذر، إلا لعذر، يعني لا يجوز جمع رمي الجمار إلا حال العذر، أما حال اختيار فلا يجوز. قال ويرتبه بنيته فيرمي اليوم الأول بنيته ثم الثاني مرتبا وهلم جرى كالفوائت من الصلوات، يعني يذهب يرمي الصغرى عن اليوم الحادي عشر ثم الوسطى عن اليوم الحادي عشر ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع فيرمي الصغرى عن الثاني عشر ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع فيرمي صغرى عن الثالث عشر ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا المقصود. نعم، هذا إذا كان قد رمى العقبة، أما إذا كان لم يرمي العقبة فلابد أن يرميها قبل أن يرمي الصغرى لليوم الحادي عشر مرتبة. قال كالفوائت من الصلوات، يعني قالوا لأنها عبادة يجب الترتيب فيها إذا فعلها في أيامها، أنه كما أنه يجب أن تتقدم الصغرى الوسطى فكذا يجب أن يتقدم اليوم الحادي عشر على اليوم الثاني عشر، قالوا فيجب ترتيبها مجموعة كالمجموعتين والفوائت من الصلوات، يعني كما إذا جمعت الصلاة لابد من الترتيب، وكما إذا فاتت الصلوات لابد من الترتيب. إن أخر الرمي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم، إذن الرمي محدود بأيام التشريق. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه فإنه يهرق دما، هذا الدليل وجوب الدم. ما دليل أن آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق؟ قالوا لأن آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق، فمتى خرجت هذه الأيام قبل أن يرمي الجمار فإنه فات الوقت ويستقر عليه الدم الواجب في ترك الرمي. ثم ينتقل إلى مسألة ثانية وهي ما إذا ترك المبيت بمنى، يعني متى يجب عليه الدم إذا ترك الرمي إذا خرجت أيام التشريق بدون أن يرمي، أما مدام في أيام التشريق فلا يجب عليه الدم لأنه يمكن أن أرمي ويكون رميه أداء. المبيت بمنى قال أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. مر معنا قبل قليل أن المبيت بمنى واجب، ونديل ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته، متفق عليه. وجد دلالة من أن تخصيص العباس برخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره، والترخيص دليل على الوجوب في الأصل، يعني الترخيص على خلاف الأصل. وجاء في حديث عباس رضي الله عنه ما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته، وهو ابن ماجه. ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا وقال خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. طيب متى يجب عليها الدم بترك المبيت؟ إذا ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر من ليالي أيام التشريق فعليه دم. قوله أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم، هل هذا يعني أنه لابد أن يبيت بها الأيام كلها؟ فلو بات ليلتين ولم يبت ليلة عليه دم، هل هذا المقصود؟ ضابط وجوب الدم في ترك المبيت أنه إذا ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر، ليلة أو أكثر فعليه دم. ومن هنا يعلم أنه إذا ترك المبيت دون ليلة فلا شيء عليه، وظاهره ولو ترك المبيت أكثر الليلة ما دام وجد مبيت بمنى ولو أقل من نصف الليل فإنه لا يجب عليه دم. ولا يعني هذا أنه أتى بالواجب، يعني فرق بين ضابط وجوب الدم وبين معيار ترتب الدم، يعني قد يكون آثما ولا دم عليه، قد يكون آثما ولا دم عليه، كما لو حلق شعرة أو شعرتين لا دم عليه كما مر معنا في محضرة الإحرام. وكذا لو أسقط حصاء، لو ترك حصاة أو حصاتين، منهم من يقول إنه لا دم عليه مع كونه آثما لأنه ترك الواجب. فترتب يعني الضابط الذي يترتب عليه الدم لا يعني أنه الضابط في الواجب، لا يعني أنه الضابط في الواجب، لأن من منهم من يقول في المذهب وأظنه هو المذهب أيضا عند المتأخرين أنه إذا ترك حصاة أو حصتين فعليه ما على من حلق شعرة أو شعرتين، أما إذا ترك ثلاث حصوات فأكثر فإنه فإن عليه دما. فهذا يدل على أن هناك فرقا بين المسألتين. قال ولا مبيت على سقات ورعاة. عندنا من الحجاج من لا يجب عليهم المبيت بمنى أصلا، ومن هم السقات والرعاة. دليل استثناء السقات حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته، متفق عليه. طيب في رمي الجمار وفي المبيت بمنى إذا خرجت أيام التشريق لا يقضى، لا يقضى إذا خرج أيام التشريق إنه مؤقت بهذا الوقت ويستقر عليه الدم. طيب دليل استثناء السقات ما تقدم. دليل استثناء الرعاة والمقصود بهم الذين يرعون المواشي، ما روى عاصم عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة في أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما، رواه الترمذي. قالوا أيضا لأن أهل السقاية والرعاء يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم في ذلك. طيب على المذهب أيضا في هذه المسألة يفرقون بين السقات والرعاة، من يعرف الحكم الذي يفرق فيه مذهب بين السقات والرعاة هنا؟ المذهب يقول لا مبيت على سقات ورعاة، لا يجب عليهم المبيت. هنا في فرع تفصيلي على المذهب يفرق فيه بين السقات والرعاة، من يعرف؟ في المبيت. المذهب يقولون إذا غربت الشمس وهم بمنى فإنه يلزم الرعاء المبيت دون أهل السقاية، إذا غربت الشمس وهم بمنى يلزم الرعاة المبيت ولا يلزم السقاة. لماذا؟ قالوا لأن ترك المبيت إنما كان للحاجة، فإذا غربت الشمس زالت حاجة الرعاء لأن الرعي وقته النهار لا الليل، بخلاف أهل السقاية فإنهم يسقون ليلا ونهارا. ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه، وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. حسنت. ذكر مالك رحمه الله أن الإمام يخطب ثاني أيام التشريق، ومر معنا أن الإمام يخطب يوم عرفة ويخطب يوم النحر، أما أول أيام التشريق اليوم 11 فلا يخطب. دليل ذلك ما روي عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أواسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، رواه أبو داود. الدليل الثاني قالوا لأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم كيف يتعجلون وكيف يودعون بخلاف اليوم الأول والثالث. الدليل الثالث قالوا لحديث سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود. هذه أدلة على استحباب الخطبة في ثاني أيام التشريق. ينتقل إلى أحكام التعجل. من تعجل في يومين فإنه يجب عليه أن يخرج قبل الغروب ولا إثم عليه، ويسقط عنه رمي اليوم الثالث، ويسقط عن مبيت الليلة الثالثة. دليل ذلك قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال عطاء: هي للناس عامة. الدليل الثاني حديث يعلى بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منن ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، رواه أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن يعمر. طيب، قال: من تعجل في يومين، هذا فيه عموم، و كلام المؤلف رحمه الله يشمل من أراد الإقامة بمكة بعد أن يدفع من منى ومن أراد السفر، وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب، لأن هناك قولا آخر أن التعجل خاص بمن كان لن يقيم بمكة، أما إذا كان سيقيم بمكة فليجوز له التعجل، فلهذا نبهوا على هذا الحكم. قال: ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، يعني حصل يوم الثالث، ويدفن حصاه. إذن يخرج قبل الغروب ولا إثم عليه، واسقط عنه رمي اليوم الثالث للأدلة المتقدمة، وهذا يشمل من كان يريد الإقامة بمكة ومن أراد السفر. يدفن حصاه المراد حصل يوم الثالث. ما الحكم إذا غابت الشمس وهو في منى؟ قال: لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، وهذا يشمل من كان قد ارتحل أو لم يرتحل، يعني على المذهب لا فرق بين أن يرتحل وتغيب عليه الشمس قبل الخروج وبين من غربت عليه الشمس وهو لم يرتحل. إذن يلزمه المبيت ورمي من الغد بعد الزوال سواء كان ارتحل أو لم يرتحل. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، رواه عن عمر معلقا ابن أبي حاتم في تفسير والبيهقي في السنن، ورواه عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا مالك في الموطأ وابن أبي حاتم في تفسير والبيهقي في السنن. هذا الدليل الأول، أثر عمر وأثر ابن عمر. الدليل الثاني أنه قول ابن عمر وجابر رضي الله عنهم. الدليل الثالث قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما وجد منه التعجل في يومين. قال المؤلف رحمه الله: فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع، إذا فرغ من جميع أموره. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ويسمى طواف الصدر، فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره، ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. أحسنت. يبقى على الحاج من أعمال الحج طواف الوداع، وهو الواجب الأخير من واجبات الحج الذي يبقى على الحاج. ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يسقط طواف الوداع عن الحائض، فهل هذا يدل على عدم وجوبه؟ ليس كذلك. قالوا: سقوطه عن المعذور لا يجوز سقوطه عن غير المعذور، كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غير الحائض، بل إن تخصيص الحائض بإسقاط طواف الوداع عنها دليل على وجوب طواف الوداع على غير الحائض، إذ لو كان ساقطا عن الكل لم يكن لتخصيص الحائض بذلك الحكم معنى ولا فائدة. قالوا يسمى طواف الصدر، وقيل طواف الإفاضة يسمى الصدر أيضا، وهو رجوع المسافر من مقصده، لأنه يفعل بعده أيضا، طيب، وهذا قول عند بعض الأصحاب أن طواف الإفاضة يسمى طواف الصدر، لكن المذهب وهو الذي صححه في الإنصاف أن طواف الصدر هو طواف الوداع وتبعه في المنتهى. قال فإن قام بعد طواف الوداع واتجر بعده أعاده إذا عزم الخروج وفرغ من جميع أموره، ثم ذكر تعليل ذلك. لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يعيد طواف الوداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجزئ، كما لو طافه قبل حل النفر، يعني قبل أن يجوز له أن ينفر، فإنه لا يجزئه طواف الوداع عن الواجب عليه، يجزئه هذا الطواف عن طواف الوداع الواجب عليه. فأما إذا كان قد قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو اشترى شيئا لنفسه في طريقه فإنه لا يعيد طواف الوداع، لأن هذا ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت. قال المؤلف رحمه الله وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد من مكة، ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن، أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. أحسنت. هذه المسألة هي ما إذا ترك الحاج طواف الوداع ما الواجب عليه؟ عندنا في هذه المسألة حكمان، الحكم الأول حكم الرجوع، والحكم الثاني حكم الدم، ولا تلازم بينهما، ولا تلازم بينهما، يتضح هذا بما يلي. قالوا إن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه، عندنا هنا الرجوع واجب إذا كان قريبا، إذا قال إن لم يبعد من مكة رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد من مكة، إذا كان قريبا فإنه يجب عليه الرجوع، فإذا طاف بعد رجوعه لدم عليه، سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا، لأن الدم لم يستقر عليه أيضا لكونه في حكم الحاضر، إذن هذا في حق القريب. رجع إليه بلا إحرام لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به، فأشبه من رجع لطواف الزيارة فلا يرجع بالإحرام. إذن عندنا الذي يترك طواف الوداع له حالان، إما أن يكون قريبا أو بعيدا. ما زلنا في القريب الآن، في القريب نقول يجب عليك الرجوع، فإذا رجع لا دم عليه، ماشي، وإذا رجع لا إحرام عليه، لا يحرم. قال إن لم يبعد من مكة، إذا ابتعد ننتقل إلى حالة ثانية أن يكون بعيدا. فإذا بعد من مكة فما الحكم؟ إذا بعد من مكة قال إن لم يبعد، ما ضابط البعد والقرب؟ مسافة قصر. القريب من مكة، القريب من كان من مكة دون مسافة القصر، والبعيد من بلغ مسافة القصر فما زاد، نص عليه أحمد، تمام. فإذا بعد حتى بلغ مسافة قصر فعليه دم. طيب إذن بمجرد أن يبعد يستقر الدم عليه ببعده سواء رجع أو لم يرجع. إلى هنا واضح؟ أكيد أنا أتكلم عن الدم. الدم يستقر في حق من ترك طواف الوداع بمجرد بعده. مسألة الإحرام والرجوع هذه مسألة تأتي هنا، لكن أنا أتكلم عن الدم. واضح؟ طيب قال إن لم يبعد، قال إن لم يبعد من مكة، نعم، إذا رجع هذا القريب الذي لم يبعد من مكة فإنه لا دم عليه ولا إثم عليه، سواء كان كما مر معنا ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا. لماذا؟ لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر، يعني هو ما دام قريبا الآن فهو في حكم الحاضر، لم يخرج أصلا من مكة، ولو كان قد خرج لكن له حكم لم يخرج من مكة. إن أبعد وصلنا إلى حالة ثانية فعليه دم، يستقر عليه الدم. فإذا كان لن يتمكن من الرجوع لعذر فهو كالبعيد الذي لا يتمكن، القريب الذي لا يتمكن من الرجوع بسبب عذر وسينفر بدون أن يعود له حكم البعيد، عليه دم. وبهذا يعلم أن الدم مرتبط بالبعد، سواء كان معذورا أو غير معذور، وسواء ترك ماذا طواف الوداع أو لم يترك، يعني حتى لو رجع بعد أن بعد عن مكة فعليه دم. واضح؟ إذا ضابط وجوب الدم على المذهب في ترك طواف الوداع إذا بعد عن مكة استقر الدم، قبل أن يبعد عن مكة نقول لا يجب عليه دم، قد يرجع ولا يكون عليه دم. إذا لم يرجع وصل إلى أنه بعد، صح؟ فإذا بعد نقول استقر الدم عليه. طيب، إن بعد فعليه دم، والذي لا يمكنه الرجوع لعذر هو حكم البعيد لأنه سيبعد، والقريب الذي يمكنه الرجوع لا يكون عليه أكثر، القريب الذي يمكنه الذي يمكنه الرجوع لا يكون عليه أكثر من دم فيما إذا بعد. ولا فرق في ترك طواف الوداع هنا، يعني ابتعاد عن البيت، سواء تركه عمدا أو خطأ، لعذر أو غير عذر. لماذا؟ لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطأه، والمعذور كغير كسائر الواجبات. ماشي؟ إذن هنا لا يفرق بين العذر وعدمه، سواء كان العذر مرض أو خوف نفقة أو خوف فوت فرقة أو غير ذلك. طيب، البعيد هذا الذي بعد واستقر عليه طوافله، استقر عليه الدم، إذا عاد فطاف للوداع على المذهب لا يسقط عنه الدم. لماذا؟ لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه، مثل من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دون الميقات ثم رجع إلى الميقات، رجوع إلى الميقات لا أثر له. وهذا هو المذهب، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب نص عليه. هذا القول الأول، أن البعيد يجب عليه الدم سواء رجع أو لا. القول الثاني قال ابن قدامة، يحتمل أن يسقط الدم عن البعيد برجوعه إلى البيت لطواف الوداع. إذا محل الخلاف في حق البعيد الذي رجع، أما إذا كان بعيدا فلم يرجع فلا إشكال في أنه يجب عليه الدم. إذن القريب لا دم عليه، البعيد على المذهب يستقر الدم بمجرد بعده ولو رجع. القول الثاني وهو الذي ذكره من قدامه، أنه يحتمل سقوط الدم عنه برجوعه إلى البيت كالقريب إذا رجع إلى البيت، يعني لا فرق بين البعيد والقريب. فعلى القول الثاني يكون ضابط الدم ماذا؟ نعم، الرجوع وعدمه، الرجوع وعدمه، يكون الضابط الرجوع وعدمه. تمام، خلصنا ان شاء الله المسألة متصورة. الآن نرجع نكمل عبارات. قال إن لم يبعد من مكة، وتكلم عن ضابط البعد، قال ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة. الآن عندنا حكم إضافي وهو متى يجب عليه أن يحرم بالعمرة، إذا قلنا بوجوب الرجوع عليه إذا كان قد تجاوز الميقات، فيحرم بعمرة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. لماذا؟ لأنه على المذهب لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، وهذا ليس من أهل الأعذار. إذن الضابط في هذا أنه مبني على مسألة حكم تجاوز الميقات بغير إحرام، وعلى المذهب لا يجوز. فإذن يقولون يجب عليه أن يحرم لعمرة ثم يطوف للوداع الذي تركه، وداع الحج. ننتقل إلى الجزء الثاني من المسألة وهي حكم الرجوع، كل ما سبق في ماذا؟ الدم، الدم، الدم المبني على البعد وعدمه على المذهب، وعلى القول الثاني المبني على الرجوع وعدمه في استقرار الدم. أنا أتكلم عن حكم الرجوع. الأصل وجوب الرجوع، الأصل وجوب الرجوع، كمن تجاوز الميقات ولم يحرم بعد الأصل أنه يجب عليه أن يرجع ليحرم من الميقات، كذا؟ لن يحرم من الميقات، واجب من واجبات الحج. فالنائم في الطائرة الذي لم يفق إلا إذا تجاوز الميقات، نقول الأصل وجوب الرجوع عليك، فإن أحرم أو أحرم، فإن أحرم فإذا كان معذورا لا إثم عليه وعليه دم، وإن كان غير معذور عليه إثم عليه دم. أما إذا أحرم قبل أن يعلم أنه تجاوز الميقات فنقول عليك دم ولا إثم، فاستقرار الدم ليس مرتبطا بالعذر في الميقات فكذلك هنا. طيب الآن في الرجوع قال فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه رجوعه. إذن قوله فعليه دم لأنه سيترك الطواف. قال وليلزمه رجوع إذن يبين أنه إذا وجدت المشقة في حق القريب أو البعيد يسقط الرجوع. يسقط الرجوع إذا وجدت المشقة. قال فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر هذه الحالة الأولى يعني القريب الذي أوجب عليه الرجوع قبل قليل يبين أنه إذا وجدت مشقة يسقط عن الرجوع. وكذا لو كان بعيدا فإنه لا يجب عليه الرجوع إذا كان إذا كانت هناك مشقة. لماذا نقول إن الأصل وجوب الرجوع؟ نقول لأن طواف الوداع واجب وأمكنه الإتيان بالواجب من غير مشقة فيلزمه كما لو كان بمكة، فالأصل وجوب الرجوع بدون مشقة. أما عدم وجوب الرجوع إذا وجدت مشقة، لماذا؟ لأنه أشبه ما إذا رجع إلى بلده، فالمشقة ترفع الوجوب لكن لا ترفع الدم، لأن وجوب الدم عليه إنما كان لترك واجب من الحج في الحج كما لو ترك رمي الجمار. ماشي. قال بعد ذلك أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا، يعني أيضا يستقر الدم على نحو ظاهر على القولين فيما إذا ترك طواف الوداع، فيما إذا ترك الرجوع فلا إشكال في أنه يستقر الدم عليه، وإنما الخلاف السابق فيما إذا رجع بعد أن بعد. قال المؤلف رحمه الله وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. ذكر المؤلف رحمه الله مسألة جمع طواف الوداع مع الزيارة. إذا طاف طواف الزيارة عند الخروج يجزئ عن طواف الوداع لأنه أتى بالمأمور، قال لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، يعني أتى بطواف قبل خروجه. الدليل الثاني قالوا لأن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه كتحية المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة، وركعتا الطواف الإحرام تجزئ عنهما على المذهب المكتوبة. واضح؟ فكذلك يجزئ طواف الإفاضة عن طواف البدع لأن المقصود إيقاع طواف، كما أن المقصود في تحية المسجد إيقاع صلاة عند دخول المسجد، وكذلك في الإحرام المقصود إيقاع صلاة كذلك عند الإحرام. قال فإن نوى بطواف الوداع لم يجزء عن طواف الزيارة لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ولا وداع على حائض ونفساء، ثبت التخفيف عن الحائض بحديث الصفية حين قالوا يا رسول الله إنها حائض، فقال أحبستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إن قد أفاضت يوم النحر، قال فلتنفر إذن، ولم يأمرها بفدية ولا غيرها. وفي حديث ابن عباس إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والنفساء لها حكم الحائض لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط. قال إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، من هنا نعلم أنها إذا كان طهرها قبل مفارقة البنيان فإنها في حكم الإقامة، بدليل أنها لا تستبيح الرخص إلا بمفارقة البنيان. فإن لم تمكنها الإقامة فمضت أو مضت لغير عذر فعليها دم، يعني طهرت قبل مفارقة البنيان فنقول إما أن تفيض أو أن يكون عليها دم، أما إذا كان طهرها بعد مفارقة البنيان فلا دم عليها. أما إذا فارقت البنيان فإنها لا يجب عليها الرجوع لخروجها عن حكم الحاضر. قال المؤلف رحمه الله ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم وهو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو، ثم يشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر ويقبله، ثم يخرج، وتقف الحائض والنفساء ببابه، أي باب المسجد، وتدعو بالدعاء الذي سبق. أحسنت، بارك الله. ذكر مالك رحمه الله استحباب وقوف غير الحائض والنفساء في الملتزم، وذكر صفة هذا الالتزام، وذكر الدعاء. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عند أبي داود قال: طفت مع عبد الله فلما جاء دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب، فهذا الملتزم بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطها بسطا، هذا صفة الالتزام. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن صوفان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو أصحابه، وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أبو داود. قال: داعيا بما ورد ومنه. هذا الدعاء ذكر في الشرح، قال حكاه عن بعض الأصحاب، قال وقال بعض الأصحاب، وقالوا لأنه لائق بالمحل. ثم ذكر مالك رحمه الله هذا الدعاء، وقد رواه أيضا البيهقي عن الشافعي رحمه الله من قوله، قال: ويدعو بما أحب. صفة الدعاء كما ذكر المصنف رحمه الله لأنه يليق بالمكان، إذا زاد على ذلك أو دعا بغيره فلا بأس، لأن الغرض الدعاء لا دعاء بعينه. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون جامعا بين فضيلتي الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه يأتي الحطيم وهو تحت الميزاب فيدعو، ثم يشرب ماء زمزم، ويستلم الحجر ويقبله، ثم يخرج. ذكر أحمد رحمه الله أنه يأتي الحطيم وهو تحت الميزاب فيدعو، وذكر أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أنه يأتي زمزم فيشرب منها ويستلم الحجر الأسود وينصرف. رواه منصور عن مجاهد. قال: وتقف الحائض والنفساء ببابه، باب المسجد، وتدعو بالدعاء الذي سبق. هذا يدل على أن المرأة إذا كانت حائضا لا تدخل المسجد. لماذا؟ لأنها ممنوعة من دخول المسجد لما تقدم في موضعه من النهي عن دخول الحائض المسجد. لماذا تقف على الباب وتدعو؟ لأن المرأة ينبغي أن تدعو بما تحب، ويسن في حقها ما يكون مسنونا في حق الرجل، وتركت دخول المسجد لأنها ممنوعة منه لحيضها، ويبقى ما عداه على مقتضى الدليل. هذا المذهب. والقول الثاني أن الحائض لا تقف بباب المسجد ولا تدعو لعدم الدليل على ذلك. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.